تستفيد منها ايه الاسلوب كده من غير ما تعرف اركتهم يعني ايه، مش عايزين نقول معناها ايه، انما انت ساعه ما تسمع اركتهم كده ايه تفيد ان الاسلوب كده دل على انه دلدتهم يعني نقص، من غير ما تفهم الماده. شوف ايحاءات الاسلوب القراني ايه شكلها، ايحاءات اللفظ وانسجامات الحروف بتاعه. والله اركتهم بما كسبوا. قال لك ما هي اركتهم دي اهي ركته يركسه ركتا معنى رده. طب والله اركتهم يعني ايه ردهم الى ايه، كانهم كانوا على شيء ثم تركوه ثم ردهم الله الى الشيء الاول. وهم كانوا ايه الاول؟ كفار. وبعدين ايه اللي حصل؟ امنوا. وبعدين ايه؟ لكن هل الله اركسهم يعني تعنتا معهم او قهرا؟ لا، ده بما كسبوا. بما ايه؟ بما كسبوا. عشان ما يجيش واحد بقى ما احنا هندخل في متاهه، ما دام ربنا هو اللي ركسهم يبقى بيعاقبهم ليه ولا بيلومهم ولا بيوبخ ليه؟ ما هو اللي عمل فيهم كده. ام قال لك انا اركستهم ولكن بما ايه؟ بما كسبوا. تمام، يبقى ركسه يركسه ركسا ورده. وهو ماخوذ من شيء اسمه الركس. الركس مصدر، الركس هو الاسم. ايه الركس؟ الركس هو لا مؤاخذه الرجيع الذي يرجع من معدة الانسان قبل ان يتمثل الطعام. يعني زي ما نقول كده نفسنا ايه غمت علينا، ده فلان بيرجع. وانت تنظر الى العمليه كده تقوم تجد ان الطعام اللي الواحد يشتهيه ويحبه ويكمل عليه كده وياكل بلذه وعينيه بتاكل بلذه وايده بتقطع بلذه ويمضغ بلذه، بمجرد ما يتمضغ مع بعضه كده وينزل في المعده عاديك عليه بقى. لو تمثل الطعام وهضم وخدت منه اللي خدته ثم خرجت فضلاتك، الفضلات تبقى مقبوله على انه يرجع قبل ما يتمثل. الفضلات حقيقيه اللي هي الروس يعني، يبقى ايه؟ يبقى مقبول لما تشوف واحد لا مؤاخذة بيقضي حاجه وواحد بيطرش، نفسك تتقزز من مين؟ طب ايش معنى الحكايه دي؟ قال لك لان دي طعام لسه ما ايه خلاص ذهب من شهوه المضغ والاستمتاع ولم يصل الى مساله التمثيل والامتاع، بقت حاجه ايه. ولذلك يقول لك كل بنسمع احنا كده يقول لك كل ما فات اللسان بقى نساه. اهي الركح هو الرجع الذي يرجعه الانسان بعد الطعام قبل ان يتمثل. بعد ان يتمثل ويخرج من غير مدخله، يعني يخرج من مكانه الخاص، يبقى اسمه روس. اسمه ايه؟ روس. فالحق سبحانه وتعالى شوف جاب الكلمه منين، والله ايه اركسهم، يعني كانهم اتردوا قبل ما يتمثلوا ولا ينتفعوا بحاجه ابدا. شوف بقى التعبير القراني ازاي جاب العباره اللي تؤدي هذا المعنى وتؤدي الى نصره العمل، نصرتنا منه. والله اركسهم بما كسبوا. يبقى الاركس الرد. وهل هو مطلق الرد ام رد له كيفيه؟ قال لك لا، ده رد باهانه كمان. رد بايه؟ باهانه. ازاي؟ قال لك لان الشيء ان كان قوامه على ان يقف كده راسي، يبقى الركض ان تجعل راسه في مكان قدمه مش بس رد كده عدل، لا ده رد تهزيه كمان. رد ايه؟ تهزيه. ده كلام عليه. طب وان كانت استقامه الامر على الامتداد الطول كده، يبقى الركض ايه؟ ان اللي في الاول تجيبه في الاخر واللي في الاخر يعني تشقلب له ايه كيان، وان كان راس تجيب راسه عند رجليه ورجليه عند ايه. ولذلك شوف القران ما نكسوا على رؤوسهم. نكسوا على ايه؟ رؤوسهم. ليه؟ لان الراس اللي هي مبنيه على الايه؟ القامه والهامه والارتفاع، والقدم اللي معمول تبقى هي ايه؟ تبقى تحت. يبقى مش يبقى والله اركسهم مش ردهم ردا مطلق رد، لا، بل رد ايه؟ بل رد مهيب.